الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وكذلك أوحينا

سموم وحميم مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا فذكر فذكر

Thank you.